الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا المجلس نتكلم على تفسير سورة الفجر. أولا، اسمها عرفت باسم الفجر عند المفسرين والمحدثين وغيرهم، ولم يختلف في تسميتها بذلك، وهذا مأخوذ من أول آية فيها، وهي مكية باتفاق أهل العلم إلا خلافا شاذا عن بعضهم. وآياتها 32 آية في عد أهل مكة والمدينة، و30 آية في عد غيرهم. وسبق أن ذكرت مرارا أن السورة هي السورة، لا زيادة فيها ولا نقص عند جميع العادين، لكن سبب اختلاف عدد الآيات أن بعضهم يعد آية واحدة آيتين، وبعضهم يعدها آية واحدة، ومن هنا يأتي الاختلاف في العدد. وإلا السورة هي نفسها، لم يزد فيها حرف ولا ينقص منها حرف. وهنا مثال حي كما يقال، حتى يكون يعني يكون مثالا يحتذى، وهو أن أهل مكة والمدينة يعدون قوله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يعدون هذه آية. ثم قوله بعد ذلك: فيقول ربي أكرما، يعدونها آية ثانية. بينما بقية العادين يجعلون هذه آية كلها آية واحدة: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، كلها هذه آية واحدة. كذلك أهل مكة والمدينة يعدون قوله جل وعلا: وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه، يقول هذه آية. ثم قوله فيقول ربي أهانا، يقول هذه آية أخرى. بينما غيرهم يعدونها آية واحدة، يعني من قوله: وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، يعدها آية واحدة. لاحظ في هاتين الآيتين الآن بعضهم جعلها 4 آيات وبعضهم جعلها آيتين، ومن هنا اختلف العد، منهم من قال 32 آية ومنهم من قال 30 آية. إذن هذا الخلاف الذي يحصل، أن بعضهم آية واحدة يجعلها آيتين، وبعضهم يقول هي آية واحدة، وهذا لا يؤثر في كلام الله عز وجل، هو بلا زيادة ولا نقص. وقد جاء في فضلها ما رواه النسائي بسند صحيح عن جابر قال: صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف، فبلغ ذلك معاذا فقال: منافق. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل الفتى فقال: يا رسول الله، جئت أصلي معه فطول علي، فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فألفت ناقتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى؟ وقد مر معنا الطرق للحديث وروايات أخرى، والمراد أن صلاة العشاء يقرأ فيها من أوساط المفصل في الأعم الأغلب. قال جل وعلا: والفجر وليال عشر. الفجر هو الصبح، هو النور الساطع الذي يكون في الأفق الشرقي قرب طلوع الشمس، ضوء يبدأ مستطيل معترض ولا يزال يزداد الضوء إلى أن تطلع الشمس، هذا هو الفجر. وهنا الواو واو القسم والفجر، والله جل وعلا أقسم بالفجر، والله لا يقسم إلا بشيء عظيم، شيء له شان له مكانة. واختلف العلماء في المراد في الفجر هنا، فقال ابن عباس وعكرمه مجاهد والسدي ومن معهم قالوا الفجر هو الصبح، فأقسم الله بالصبح إذا تنفس، أقسم بالفجر يعني إذا طلع بدأ يطلع ضوء الصباح، كما قال جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأنه أطلق هنا فيشمل الصبح كله. ومن المفسرين من قال المراد به فجر يوم النحر خاصة، وهذا يدخل في إذا قلنا بالقول الأول بالعموم، ولكن قصره على أنه فجر يوم النحر يحتاج إلى دليل. وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده، يعني صلاة الفجر، وهذا يحتاج إلى تقدير، يعني يحتاج أن نقول تقدير الكلام وصلاة الفجر، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير، فنصير إلى ظاهر النص. ومنهم من قال المراد به جميع النهار، وهذا أيضا فيه نظر، لأن الله جل وعلا فرق بين النهار وبين الليل وبين الفجر، فكل له مسمى. إذن الأظهر والله أعلم أن المراد بالفجر هو الصبح وفلق الصبح. قال جل وعلا وليال عشر، وليال عشر قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف هي عشر ذي الحجة، وهذا هو الأظهر، لأنه جاء في الحديث الذي في البخاري وغيره حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا وللجهاد في سبيل الله، قال وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء الحديث. وقيل إن العشر هي العشر الأول من المحرم، وقيل هي العشر الأول من رمضان، والأظهر هو القول الأول أنها عشر ذي الحجة. قال جل وعلا والشفع والوتر، والشفع والوتر، هكذا قرأ الجمهور، والوتر بفتح الواو، وقرأ حمزة والكسائي بكسر الواو، والشفع والوتر، والشفع والوتر، والجمهور قرأوا والشفع والوتر، وهما لغتان في الوتر مثل الجسر والجسر، الوتر والوتر لغتان. وقد اختلف العلماء في الشفع والوتر هنا، فقال بعضهم إن الشفع هو يوم عرفة، أن قال إن الوتر هو يوم عرفة والشفع يوم النحر. وجاء عن، وهذا مروي عن ابن عباس وعكرمة والضحاك، وجاء عن ابن الزبير وآخرين يقول الشفع أوسط أيام التشريق والوتر آخر أيام التشريق. وقال بعض المفسرين الوتر هو الله، الله الوتر أو الوتر، وخلقه الشفع لأنه من ذكر وأنثى. وقيل إن الشفع والوتر هو العدد، منه شفع ومنه وتر أو وتر، وقيل غير ذلك، يعني عدة أقوال. والصواب ما قاله ابن جرير ورجحه ابن جرير الطبري والشوكاني ومال إليه أيضا شيخنا الشيخ ابن عثيمين، أن الشفع والوتر يشمل كل شفع وكل وتر، فقد أقسم الله بكل شفع وأقسم بكل وتر أو بكل وتر، فمنه ما ذكرنا وما ذكره غيرنا أو ما ذكره المفسرون من غير هذه الأقوال التي أشرنا إليها وغير ذلك. قال ابن جرير الطبري والصواب أن يقال، والصواب من القول أن يقال إن الله تعالى ذكره أقسم بالشفع والوتر، ولم يخصص نوعا من الشفع ولا من الوتر، ولم يخصص نوعا من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل، وكل شفع ووتر أو وكل شفع ووتر فهو مما أقسم به، مما قال أهل التأويل أنه داخل في قسمه هذا لعموم قسمه في ذلك إلى آخر كلامه. ونحوه قال الشوكاني إن الشفع والوتر يعمان كل الأشياء شفعها ووترها. هنا نعم يعني أقسم الله عز وجل بالشفع والوتر، أي شفع يدخل في هذا وأي وتر يدخل في هذا. قال جل وعلا والليل إذا يسر، والليل إذا يسري، يسر قرأت يسري بإثبات الياء في الوقف والوصل، وقرأت بإثبات الياء في الوقف في الوصل وعدم إثباتها في الوقف، وقيل وقرأت بإسقاط الياء في الوصل والوقف كما هي القراءة التي نقرأ عليها يسر إذا يسر، وبعضهم قال إذا يسري بالياء. ومعنى يسري يعني إذا سر الليل، يعني إذا ذهب وسار. قال العلامة بن عثيمين والسري وهو السير في الليل، والليل يسير يبدأ بالمغرب وينتهي بطلوع الفجر، فهو يمشي زمنا لا يتوقف. إذن أقسم الله بالليل إذا يسري، إذا سرى وأدبر وذهب. وهذا يرجح ما سبق أن ذكرنا قوله والفجر، أن الفجر اصطلاح غير الليل وغير النهار. ثم قال جل وعلا هل في ذلك قسم لذي حجر، هذا استفهام، وهو استفهام لتقرير عظمة ما أقسم الله به وتفخيمه، فهو استفهام تقريري. هل في ذلك يعني ما ذكر من الأقسامات التي أقسم الله بها والفجر والعشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل وذي لب؟ نعم والله، كيف لا يكون في ذلك قسم؟ والله الذي أقسم وأقسم بهذه الآيات العظيمة، والله إن في ذلك لا قسم عظيم يجب الاهتمام به لكل ذي لب. فالحجر هنا هو العقل واللب، ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال هل في ذلك وقوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل ولب ودين وحجى. وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأقوال والأفعال. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ نعم فيه قسم عظيم لكل ذي عقل وذي لب وذي فهم عن الله جل وعلا. ثم قال ألم تر كيف فعل ربك بعاد، هذا أيضا استفهام تقريري، والرؤية هنا قلبية علمية، يعني علمت ذلك بما علمك الله جل وعلا، وليست رؤية بصرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حضر ما فعله الله بعاد لأنها من الأمم المتقدمة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، وعاد هي عاد الأولى، هي عاد الأولى، وهم ولد عاد ابن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح، وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هود جل وعلا، والذين بعث الله فيهم رسوله هود عليه السلام. قال الله عز وجل عن هذه الأمة قوم عاد قال وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية، كما في سورة الحاقة. وقال جل وعلا عنهم مبينا طغيانهم وقوتهم وشدتهم قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فهي من الأمم القديمة بعد قوم نوح، وهم في جهة اليمن في الأحقاف، في اليمن في جهة الأحقاف على الصحيح. قال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. إرم قيل هي القبيلة، قبيلة إرم، لأن جدهم يقال له إرم، وقيل إن إرم اسم للمدينة التي في الأحقاف، وكل منهما له وجه، وكل واحد من القولين رجحه مرجحون، وإن كان ابن كثير يميل إلى أن إرم هنا المراد به القبيلة، لأن الله قال: التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني لم يخلق مثل هذه القبيلة، لم يخلق الله مثل هذه القبيلة في البلاد، لقوتهم، قوة أبدانهم وشدتهم، زادهم في الخلق بسطة. قال: لو كان هذا راجع على المدينة، أن إرم المدينة، ما قال لم يخلق، قال لم يعمل مثلها، لأنها من فعل البشر وعمل البشر وليس من خلق الله. التي لم يخلق مثلها في البلاد. قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. والعماد قيل هي عماد بيوتهم، لأنهم كانوا يسكنون في المدينة، فإذا جاء الربيع وأخضرت الأرض خرجوا وقطنوا بيوت الشعر والخيام، وكانوا يتخذون لها عمد، أعمدة قوية جدا لا تكاد تسقط، ولهذا قال إرم ذات العماد، قبيلة إرم التي كانت تتخذ العمد الأعمدة لبيوتهم إذا خرجوا في وقت الربيع، وهي أعمدة قوية. وقيل بل المراد بذات العماد إن هذا راجع على أن المراد به قوتهم وطولهم ذات العماد، كان أحدهم كأنه عمود من طوله، يعني لطولهم. والأظهر والله أعلم أن المراد بالعمد هنا أو العماد هي العمد التي كانوا يتخذونها لبيوتهم وخيامهم، وقيل بل المراد بها العمد التي كانوا يبنون عليها بيوتهم في إرم. كل هذا محتمل. قال جل وعلا: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أعاد بعض المفسرين الضمير في قوله التي لم يخلق مثلها في البلاد كما قدمنا قريبا، أعاده على القرية، أي ذات العماد التي أو المدينة التي يسكنونها لارتفاع العمد، ولأنهم بنوا عمدا بالأحقاف هذه المدينة وجعلوا فيها أعمدة عظيمة وبناء متميز. وأعاد قتاده بن جرير الضمير على القبيلة التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني القبيلة التي لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد، يعني في زمانهم. قال ابن كثير: وهذا هو القول الصواب، وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف، لأنه لو كان المراد ذلك لقال التي لم يعمل مثلها في البلاد، لم يعمل مثلها في البلاد، وإنما قال لم يخلق مثلها في البلاد، مع أن هذا لا يكفي في الترجيح، لأن الخلق قد يسند إلى الإنسان، قد يقال الإنسان يخلق، لكن خلق الإنسان إنما هو تحوير لخلق الله الموجود. مثلا يخلق بابا، يصنع بابا، لكن الخشب من الذي خلقه؟ هو الله جل وعلا، هو الذي أوجد الخشب، وهذا مجرد أنه تصرف في الخشب. وقالوا يدل على هذا قول الله عز وجل في الحديث الصحيح: للمصورين أحيوا ما خلقتم يوم القيامة، قال لهم أحيوا ما خلقتم، يعني ما نحتتم أو ما صورتم أو ما صنعتم. قال جل وعلا: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، قبيلة ثمود وهم قوم صالح وهم أصحاب الحجر، مدائن صالح معروفة الآن بهذا الاسم بجوار محافظة العلا شمال المدينة، قرابة 350 كيلو أو نحو من ذلك، لا تزال معروفة ولا تزال بيوتهم موجودة إلى يومنا هذا، وبيوتهم في الجبال باقية إلى الآن. وقوله جابوا الصخرة بالواد، جابوا أي قطعوا، لأن الجوب يأتي بمعنى القطع، يقال جاب الأرض أي قطعها، يجوبون الديار يعني يقطعونها ويذهبون هنا وهنا، وتأتي بمعنى القطع، والمعنى أي يقطعون الصخر بالوادي، قطعوا الصخرة بنحته بيوتا. والوادي وادي ثمود، ثمود الذين جابوا الصخرة أي قطعوا الصخرة بالوادي، وادي ثمود لأن الجبل كان بطرفه. ولا يزال يعني قطعوا الجبال وشقوها، ولا تزال بيوت منحوتة، لأن جاب هنا بمعنى قطع. وفرعون ذي الأوتاد، هل أتاك خبر فرعون ماذا فعل الله به؟ ذي الأوتاد، قيل ذي الأوتاد يعني ذو الجنود الكثيرة الذين يشدون له أمره وملكه، وقيل ذي القوة والجنود، وقيل إن الأوتاد هنا هي أوتاد من حديد كان يشد من أراد قتله فيها، يعلقهم بها ويشد يديه ورجليه ثم يقتله، أو يرسل عليه حجرا فيقتله. فالحاصل والأظهر والله أعلم، عليه كثير من المفسرين، أن ذي الأوتاد يعني المراد بالأوتاد الجنود الذين كانوا يشدون له ملكه، له أعوان كثر وأناس كثر، ويجوز أن يكون ذي الأوتاد أي ذي القوة، ويجوز أن يكون أيضا المراد بالأوتاد الأعمدة التي كان يعلق ويعذب فيها من عصاه. ولهذا جاء عن أبي رافع، عن ثابت البناني، عن أبي رافع قيل لفرعون ذي الأوتاد لأنه ضرب لامرأته أربعة أوتاد ثم جعل على ظهرها رحا عظيما حتى ماتت، عليه من الله ما يستحق، لأن زوجته في الجنة. قال: الذين طغوا في البلاد، نعم فرعون وقومه طغوا أي تجاوزوا الحد، لأن الطغيان هو تجاوز الحد في البلاد أي في بلاد مصر. ويحتمل أن الذين طغوا في البلاد راجع على الجميع، على كل هذه الأمم، على عاد وعلى ثمود وعلى فرعون وقومه، ولا شك أنهم كلهم قد تجاوزوا حد الله جل وعلا وبغوا وطغوا. ومن ذلك أن فرعون تجاوز الحدود فقتل نساء بني إسرائيل، فقتل أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم وفعل ما فعل. قال جل وعلا: فأكثروا فيها الفساد، أكثروا في البلاد، كل هذه الأمم أكثروا الفساد وهو العمل بمعاصي الله جل وعلا، فصب عليهم ربك سوط عذاب، فصب الله على هذه الأمم، كل أمة في حينها ووقتها سوط عذاب. والصوت كما قال الفراء، قال: صوت عذاب كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب، وأصل ذلك أن الصوت هو عذابهم الذي يعذبون به، فجرى لكل عذاب. وقيل صوت عذاب من الصوت وهو التحريك، والمعنى أنه يخالط اللحم والدم، من قولهم صاطه يصوطه إذا خلطه، ولكن الأظهر والله أعلم أن صوت العذاب هنا أن المراد به العذاب، وهو يعني كل أمة عذبهم بما يناسبهم. ولهذا يقول ابن كثير، أي أنزل عليهم رجزا من السماء وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين. ثم قال جل وعلا: إن ربك لبالمرصاد. إن ربك جل وعلا لبالمرصاد لهؤلاء الكفار وهؤلاء المجرمون وغيرهم. فالله هو الموعد وهو بالمرصاد في الطريق، لابد سنقف بين يديه جميعا ويجازي كل عامل على عمله. قال ثم قال جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. أراد أن ينبه هنا على اعتقاد خاطئ عند الكفار خاصة، وهو أن التوسيع في الرزق دليل على تكريم الله للعبد، وأن التضيق عليه في الرزق دليل على غضبه عليه، وهذا غير صحيح. فإن الله جل وعلا يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ومن ضيق عليه فالغالب أنه خير له. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذا ليس يعني كثرة المال أو قلة المال ليس دليل على التكريم ولا على الإهانة، وإنما التكريم والإهانة بناء على العمل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال جل وعلا: فأما الإنسان، أي جنس الإنسان المراد به الكافر، إذا ما ابتلاه أي اختبره وفتنه ربه فأكرمه بالمال وأفضل عليه ونعمه، يعني نعمه بما وسع عليه من فضله، فيقول ربي أكرمن، يفرح ويسر ويقول هذه كرامة، ولا يعترف لله بالفضل عليه كما في قوله جل وعلا: إنما أوتيته على علم عندي، لما بسط الله عليه الرزق. وقال: وأما إذا ما ابتلى الله عبده فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه وقتره وجعله فقيرا. وقرئت فقدر قراءتان كلاهما صحيحة. فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، أي أذلني بالفقر الذي أصابني، ولم يشكر الله على ما وهبه من سلامة الجوارح والعافية في جسمه وغير ذلك من النعم. ثم قال جل وعلا: كلا، ردع وزجر، ليس الأمر على ما تظنون وتقولون، بل لا تكرمون اليتيم. هذا إضراب انتقالي، وبين أن هؤلاء لا يكرمون اليتيم الكفار، ويجب إكرام اليتيم والإحسان إليه، وهذه من علامات الخير إكرام اليتامى، ينبغي أن يكرم ويحسن إليه. قال: ولا تحضون على طعام المسكين، ولا يحض بعضكم ولا يحث بعضكم بعضا على إطعام المساكين، فينبغي أن يحث بعضنا بعضا على إطعام الفقراء والمساكين. قال: وتأكلون التراث أكلا لما. التراث هو قيل الميراث وقيل المال كله، فهؤلاء يأكلون التراث أكلا لما، ومعنى لما يعني أكلا شديدا، وقيل يسفه سفا، وقيل أي يأكل الميراث وكل شيء لا يسأل عنه ولا يدري أمن حلال أو حرام. وتحبون المال حبا جما، تحبون المال حبا شديدا قويا. قال جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. يخبر تعالى عما يقع في يوم القيامة من الأهوال العظيمة، ومعنى دكت الأرض دكا دكا يعني حطمت الأرض وضرب بعضها ببعض وتغيرت واضطربت. وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء الله حقيقة، مجيء حقيقي يليق بجلاله جل وعلا، جاء لفصل القضاء وليس جاء أمره كما يقول بعض المؤولة. وجاء ربك والملك صفا صفا، جاءت الملائكة كذلك صفا صفا بعدد السماوات، يصفون ملائكة السماء الأولى من وراء الخلق ثم ملائكة السماء الثانية وهكذا. قال: وجاء يومئذ بجهنم، ذلك اليوم يوم البعث والجزاء والنشور، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، كما جاء في الحديث الذي في مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يومئذ يتذكر الإنسان إذا رأى النار يؤتى بها، يتذكر أي يتعظ ويتوب، وأن له الذكرى. كيف له الذكرى؟ فات وقت التذكر لأنه فرط في الدنيا، والتذكر إنما كان في الدنيا، أما الآخرة ليس فيها إلا الحساب. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يعني ليتني قدمت لحياتي بالعمل الصالح لحياتي الآخرة التي لا موت بعدها، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لا يعذب عذاب الله أحد لشدة عذابه، ولا يوثق والوثاق هو يعني الربط بالسلاسل، يوثق بالسلاسل والحديد، ولا يوثق أحد وثاقه لشدة وثاقه جل وعلا. وقرأت لا يعذب، فيرجع على الكافر، لا يعذب أحد تعذيب الكافر ولا يوثق وثاقه، يعني يشدد الله عز وجل عليه العذاب والوثاق. يا أيتها النفس المطمئنة، والمطمئنة هي النفس المؤمنة التي اطمأنت وسكنت إلى أمر الله ووعده، ارجعي إلى ربك، ارجعي إلى ربك إلى الله راضية بما أعده لك من الجزاء والنعيم، مرضية عنك، مرضية أي قد رضي عنك، فهي راضية بما أعده الله لها من الثواب وقد رضي الله عنها. قال: فادخلي في عبادي، يعني في جملة عباد الصالحين، وادخلي جنتي، وادخلي في جنتي التي أعددتها للمتقين. فهذا فضل الله عز وجل يمن به على عباده المؤمنين، فهذه حال المؤمنين، وسبق بيان حال الكافرين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل النفوس المطمئنة التي ترجع إلى الله راضية مرضية، ويدخلها جل وعلا في جملة عباده الصالحين ويدخلها جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.